بالنسبة لترتيب السور هذا فيه خلاف. ذكر السيوطي في الإتقان أن العلماء اختلفوا فيه على أربعة أقوال، والصحيح أن ترتيب، والشيخ هنا ذكر أن ترتيب السور ترتيب اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن واستدل بأدلة، ولكن المسألة هذه فيها خلاف. والذي يظهر والله أعلم، وقد ظهر لي بعد التأمل الطويل، أن ترتيب السور كترتيب الآيات توقيفي لا فرق. الذي رتب الكلمات ورتب الآيات ورتب السور هو الوحي، هو الوحي. بدلالة ماذا؟ بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم السور متتالية، يقرأ عليهم السور متتالية، وقرأ في ركعة المفصل، والمفصل من قاف إلى الناس ما يقرب من أكثر من 60 سورة، قرأها صلى الله عليه وسلم مرتبة. وحدث الصحابة أيضا في مواضع في مناسبات أنهم حدثوا بسور معينة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن سورة بني إسرائيل والكهف، يعني بني إسرائيل هي الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول، يعني مما نزل قديما في مكة، رتبها بهذا الترتيب. وتجد أحيانا بعض السور يعني ترى أنها تحتاج إلى تقديم وتأخير، تجد أنها هكذا رتبت. فأدلة كثيرة تدل على أن ترتيب السور ترتيب توقيفي. وأشهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل، كل سنة يعارضه القرآن كاملا. كيف يعارضه القرآن كاملا وهو غير مرتب؟ ثم عارضه في السنة التي قبض فيها مرتين، وقد شهد العرضة زيد بن ثابت، وقرأ الصحابة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الصحابة أن يقرأوا عليه، وكان يقرأ عليهم، وقد قام بهم في صلاة، صلى وصلى خلفه، ويسمع منهم ويسمعون منه ويتناقلون الصحابة. كل هذا يغيب عنهم شيء اسمه ترتيب السور. فالذي يظهر والله أعلم فيما ظهر لي والله أعلم، وهذا رأي ليس رأي يعني جديد، بل هو رأي متقدم ذكر السيوطي غيره من المتقدمين، أنهم يرون أن ترتيب السور هو ترتيب توقيفي. وهذا يعني أجدر أن يقال، لاحترام القرآن، أنه لم يخضع القرآن لأحد من الصحابة أو غيره أن يقوم بترتيبه. أما ابن عباس وغيره، عثمان وغيره، إنما جمعوه ورتبوه على ما كان معروفا عندهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم جمعوه على ما كان عليه. وكما سيأتينا في الجمع، الجمع ثلاثة مراحل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع أبي بكر، وجمع عثمان، كلهم يجمعون على ما استقر عندهم في نفوسهم. وقال زيد رضي الله عنه: كنا نؤلف القرآن على عهد رسول الله، نؤلف يعني نجمع الآيات، نجمع الآيات والسور. فهذا الذي يظهر الله أعلم، أن ترتيب الكلمات، ترتيب الآيات، ترتيب السور كله توقيفي، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. وأيضا لما كان مودعا في اللوح المحفور وأنزل إلى بيت العزة، بلا شك أنه نزل مرتبا.